بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات ومجالس كتاب قراءة كتاب الإمام الرزبالي جامع القراءات. جامع القراءات، نعم. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع. المجلس التاسع، نعم. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع من كتاب الإمام الرزبالي جامع القراءات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الأسانيد، ووصلنا إلى ذكر أسانيد قراءة سيدنا الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع أئمتنا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الرزبالي رحمه الله عز وجل رضي عنه وعن جميع أمتنا أئمة أهل السنة والجماعة، آمين. قال رحمه الله عز وجل في كتابه القيم النافع جامع القراءات: قال ذكر إسناد قراءة أبي عمرو رواية اليزيدي عنه، رواية اليزيدي عنه، نعم. عليكم السلام ورحمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل ذكر إسناد قراءة أبي عمرو رواية اليزيدي عنه: قال طريق أبي عمرو أبي عمر الدوري عنه، قال طريق ابن مجاهد عنه: قال قرأت القرآن كله من أوله إلى خاتمته على شيخنا أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الهوزي رحمه الله بدمشق، فيداري بالهمز والإظهار وبترك الهمز والإظهار أيضا وبترك الهمز والإضغام. قال، يعني احنا عندنا ثلاث روايات الآن: همز مع الإظهار وإبدال الهمز مع الإظهار أيضا وإبدال مع إضغام. يعني إيه ما هو الغير موجود من الأربعة؟ إن هو الهمز مع الإضغام غير موجود. قال كذلك قرأت على أبي الحسن علي بن الحسين بن عثمان الغضاري، قال كذلك قرأت على أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، قال كذلك قرأت على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس على أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، قال على أبي محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العلوي المعروف باليزيدي على أبي عمرو بن العلاء، قال طريق ابن حبش والشذاي والكاتب كلهم عن ابن مجاهد عنه، قال وقرأت القرآن كله بالإضغام على شيخنا أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين بن إبراهيم الورزي، قال قرأت كذلك على ابن الفضل الخزاعي، قال كذلك قرأت على أبي علي بن حبش وعلى الحسن بن محمد الكاتب وعلى أبي بكر الشذاي، قالوا جميعا قرأنا على ابن مجاهد بالإضغام. طريق عبيد الله والمطوعي وأبي أحمد عنه قال قرأت القرآن كله أيضا بالهمزي على أبي بكر، قال قرأت كذلك على الخزاعي على أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبد ابن يعقوب بن البواب قال بالهمز. هل ابن الباب هو الخطاط الذي خط المصحف؟ قال بالهمز في سنة 65، وعلى المطوعي في سنة 67، وعلى أبي أحمد في سنة 74، وغيرهم قالوا قرآن على ابن مجاهد على أبي الزهراء على الدوري عليهم علي الضمير في علي لمن؟ اليزيدي، اليزيدي على أبي عمرو. قال طريق القواضي عن أبي عمر عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي بكر محمد بن أحمد بن علي البهلي وعلى أبي حفص عمر بن محمد بن نصر القرغدي على أبي عمر الدوري عليه. قال طريق الشذاعي عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على بالهمز على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي قال قرأت على أبي بكر الشذاعي على القرغدي على الكاغدي على الدوري عليه. قال طريق بن فرع عنه قال قرأت القرآن كله على أبي بكر بالهمز، قال قرأت على الخزاعي قال قرأت على ابن العباس المطوعي وعلى ابي جعفر احمد بن فرح المفسر ورد ذكره قبل ذلك كثيرا على الدوري عليه على اليزيدي. قال تركه ابن بكر الدقاق لكل دائما تلاحظ ان الامام الرذبالي يحدد الختم الذي يقرأه اما بالهمزة وترك الهمزة او بالادغام او غيره. قال قرأت القرآن قال تلك أبو بكر الدقاق عنه قال قرأت القرآن جميعه على الحسن بن علي، قال قرأت على أبي إسحاق بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد الطبري، قال قرأت على أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن فضل الدقاق على أحمد بن فرح على الدوري عليه. قال طريق قرأت على أبي نصر على طاهر على أبو بكر أحمد بن الصقري محمد بن جعفر وأخبره زيد قرأ على ابن فرح على الدوري عليه. طريق ابن مسعود عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على أبي بكر المروزي بالهمزي، قال قرأت على الخزاعي قال قرأت على أبي الأشعث محمد بن حبيب الجورودي بالبصراتي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن مسعود السراج بجرم على الدوري عليه. قال طريق الهوازي عنه قال قرأت القرآن أيضا كله على أبي بكر على أبي علي، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد العجلي، قال قرأت على محمد بن حبيب بن عبد الوهاب الجارودي وساق الإسناد. قال طريق أبي محمد النحوي عنه قال قرأت القرآن كله على الهمز على بكر على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي على أبي أحمد بمصر على ابن شان أبو ذا على أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن حبيب بن حميد النحوي المؤدب على الدوري عليه. قال طريق ابن زكريا عنه قال قرأت القرآن كله على الأهوازي، قال قرأت على الغضائري، قال قرأت على أبي محمد القاسم بن زكريا بن عيسى المقرئ على الدوري عليه. قال طريق الطوسي عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسين الجبي على أبي القاسم الخضر بن الهيثم الطوسي على الدوري عليه. قال طريق ابن هيثم عن الدوري عنه قال قرأت القرآن كله على الحسين على الحسين بن علي، قال قرأت على الغضائري، قال قرأت على أبي العباس عبد الله بن محمد بن هيثم، قال قرأت على الدوري عليه. قال طريق ابن عون عنه قال قرأت القرآن كله بالهمز أيضا على أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال قرأت على محمد بن جعفر، قال قرأت على عبد الغفار بن عبيد الله، قال قرأت على أحمد بن سعد الضرير بواسطة على أبي عون محمد بن عمرو بن عون على الدوري عليه. قال طريق ابن بر ذات عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على الحسن بن علي، قال قرأت على محمد بن محمد بن فيروز القرجي، قال قرأت على أبي العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج المعدل، قال قرأت على أبي حفص عمر بن محمد بن برزة بن محمد الأصبهاني على الدور عليه. قال طريق ابن الطوعي عنه قال قرأت القرآن أيضا كله على أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي، قال قرأت على المطوعي، قال قرأت على ابن الحجاج على ابن برزة على الدوري عليه. قال طريق ابن عبد الوارث عنه وقرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسن الغضاري، قال قرأت على أبي الحسن الشنبو ابن شنبو، قال قرأت على أبي نصر قاسم بن عبد الوارث على الدوري عليه. قال طريق الشذاعي عنه قال قرأت القرآن كله على أبي بكر المروزي، قال قرأت كذلك على الخزاعي، قال قرأت على كذلك على أبي بكر الشذاعي، وعلى قال قرأت كذلك على ابن السلطي على قاسم على الدوري عليه. طريق ابن الخطيب عن الدوري عنه قال قرأت القرآن الجميع على أبي علي، قال قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد، قال قرأت على أبي بكر الولي. نعم. قال قرأت على بكر ولي، قال قرأت على أبي الحسن علي بن سليم بن إسحاق الخطيب على الدوري عليه. قال طريق الحلواني طريق الحلواني على الدوري عنه قال قرأت القرآن كله على الهوازي. قال قرأت على أبي الحسن محمد بن أحمد بن الحسين بن الحسن بن علان الوسطي. قال قرأت على أبي العباس أحمد بن سعد الضرير الوسطي على أبي عون على الحلوان على الدور عليه. قال طريق ابنه عن أبي عنه. قال قرأت القرآن جميعه على أبي علي. القرجي قال قرأت على أبي العباس أحمد بن عبد الله بن عيسى بن موسى الهاشمي. قال قرأت على بكر محمد بن حفص بن عمر الدوري. قال قرأت على أبي اللي هو أبو عمر الدوري. قال على اليزيد عليه طريق أبي شعيب على اليزيد عن يزيد عن قال قرأت كل القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي العباس العجلي. قال قرأت على أبي القاسم الخضر بن ليث بن جابر الطوسي على أبي شعيب طالح بن زياد بن عبد الله السوسي على يزيد علي. قال طريق بن حبش ابن حبشة وحبش. قال عن أبي عمران عنه قال قرأت القرآن كله أيضا بالإضغام. ما قبل ذلك كان بالإظهار هنا بالإضغام. نعم. قال على بكر المروزي على قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي. قال كذلك على أبي علي الحسين بن محمد بن حبش. قال الدينوري بها على أبي عمران موسى بن جرير النحوي الرقي بالرقة بالإضغام على أبي شعيب عليه أبي شعيب السوسي. قال قرأت القرآن قال طريق علي بن الرقي عنه قال قرأت القرآن كله قال طريق علي بن الرقي عنه قال قرأت القرآن كله بالهمز على بكر. قال قرأت على أبي الفضل الجرجاني. قال قرأت على أبي أحمد بمصر بالإظهار والإضغام بالإظهار والإضغام والهمز بالإظهار والهمز. قال قرأت على علي بن الرقي على أبي شعيب عليه. قال طريق المطوعي عنه قال قرأت القرآن أيضا بالهمز والإظهار على بالهمز أي بعدم إبدال الهمز تحقيق الهمز والإظهار أي بإظهار الحرفين وعدم إضغامهما على بكر على الخزاعي على المطوعي على أبي عمران موسى بن جريطة عليه أي على أبي شعيب. طريق الداجون عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي العباس العجلي. قال قرأت على أبي بكر الداجون على أبي عمران عليه. طريق آخر قال قرأت القرآن جميعه على أبي بكر. قال فقال قرأت على أبي الفضل محمد بن جعفر. قال قرأت على أبي علي الحسين بن محمد ابن حمدان الدينوري على أبي عمران عليه. طريق المروزي عنه قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم. قال قرأت على الطبري وعلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الصمد الوراق. قال قرأنا على بكر محمد بن حسن النقاش. قال قرأت على أبي الحارث محمد بن أحمد المرزي بطرسوس على أبي شعيب عليه. قال طريق وقرأت أيضا القرآن كله على أبي نصر على طارق بن علي على أحمد بن حسين على النقاش وذكر نحوه. طريق أبي حمدون عن اليزيد عنه قال قرأت القرآن جميعه على أبي علي الهوازي. قال قرأت على أبي الحسن الضائري. قال قرأت على أبي العباس عبد الله بن محمد بن هيثم على أبي محمد الطيب على ابن إسماعيل بن أبي تراب الزهلي الملقب أبي حمدون على يزيد عليه. قال طريق الشذعي عن البلخي عنه قال وقرأت القرآن أيضا كله قال قرأت القرآن أيضا كله بالهمزة على بكر المروزي قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي، قال قرأت على بكر الشذاعي على البلخي عنه طريق ابن مهان، قال قرأت القرآن كله على أبي علي. نعم، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسن الغضائري، قال قرأت على أبي محمد، قال قرأت على أبي محمد القاسم بن زكريا بن عيسى المقرئ، قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن إسماعيل بن محمد بن مهان على أبي حمدون عليه. تارك ابن شيرك عنه قال قرأت القرآن كله بالهمز على أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على المطوعين، قال قرأت على أبي عبد الله الحسين بن شيرك الآدمي على أبي حمدون عليه. قال تارك البخاري عن الجماعة، قال قرأت القرآن كله على أبي نصر على أبي محمد على أبي بكر التميمي على محمد بن إسحاق على فضل بن مخلدين على أبي حمدون وأبي أيوب وعبيد الضرير، قرأوا جميعا على اليزيدي. طريق أبي أيوب، طريق إسحاق والفضل بن مخلد والسري جميعا عنه، قال قرأت القرآن كله على الأهوازي، قال قرأت على أبي الحسن الغضاري، قال قرأت على أبي الحسن بن شنبوز، قال قرأت على على إسحاق والفضل بن مخلد بن محمد وعلى السري بن مكرم، قالوا قرأنا على أبي سليمان، قالوا قرأنا على أبي سليمان ابن الحاكم الهاشمي الخياط على اليزيدي. طريق ابن مخلد عنه قال وقرأت القرآن كله أيضا على قال قرأت القرآن كله أيضا بالهمزي. لحظة واحدة. نعم، أهلا ومرحبا. طيب، قال تعالى ابن مخلد عنه قال وقرأت القرآن كله أيضا بالهمزة على شيخنا أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على المطوعي، قال قرأت على أبي يعقوب إسحاق بن مخلد الدقاق، قال قرأت على أبي أيوب عليه، قال تارك البخاري عنه، قال قرأت القرآن كله على منصور بن محمد، قال قرأت على طاهر بن ابن علي على أحمد بن الحسين على أبي بن مرثد على محمد بن إسحاق على الفضل بن مخلد على أبي أيوب عليه، قال طريق بن الهيثم. طريق ابن الهيثم عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على الغضاري، وعلى ابن الهيثم، قال طريق ابن الصرت عن إسحاق، وقرأت القرآن جميعه بالهمز على أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على أبي أحمد بمصر على ابن الصرت على إسحاق بن مخلد عن ابن عبد الله عليه، قال طريق ابن الصرت عن سري عن السري عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على بالهمز على أبي بكر، قال قرأت على محمد بن جعفر، قال قرأت على بكر الشذاي وعلى أبي أحمد، قال قرأنا على ابن الصلت على السري بن مكرم عليه. هذه الأسانيد من صلب الكتاب، من كتابة الإمام الرزباري نفسه. فطبعا هناك من يقول يعني هناك من يدعي أن قراءة الأسانيد ليست بالضرورة، لا بالعكس، بل هي ضرورة جدا ومهمة، نتعرف على أئمة أسانيد القراءات، وهي من رواية حتى نروي الكتاب كاملا لابد أن نقرأها. قال طارق ابن نقيش عنه: قال قرأت القرآن كله بالهمزة على المروزي، قال قرأته على الجرجاني، قال قرأته على الشذاع، على أبي الحسن علي بن محمد ابن أحمد بن كشف بسرى من رأى بالهمز والإظهار على السرية على بيوب عليه، قال طريق ابن كثير عنه: قال قرأت القرآن كله بالهمز والإظهار على أحمد بن محمد، قال قرأته على محمد بن جعفر، قال قرأته على أبي الحسين عبد الله بن أحمد عبد الله بن أحمد وغيره، قالوا قرأنا على ابن مجاهد على عبد الله بن كثير البزار على أبي أيوب عليه. طريق أحمد بن حرب عنه: قال قرأ القرآن كله على أبي بالهمز على أبي علي بدمشق وعلى أبي بكر المرازي بفرغان بمدينة قباء، قال قرأنا على أبي الفضل بن خزاعي، قال قرأنا على قرأت على الحسن بن سعيد، قال قرأت على أبي عبد الرحمن مدياني بن شعيب المردوي بالبصرة البصري، قالوا قال قرأت على أبي جعفر أحمد بن حرب على أبي أيوب عليه، قال طريق آخر: وقرأت القرآن كله أيضا على بالهمز والإظهار على أبي بكر. على خزاعة على عبد الغفار على حسن بن علي وأحمد بن حسين الحريري على مدين بن شعيب على أحمد بن حرب على أبي أيوب عليه. طريق النقاش عن مردوي عنه: قال وقرأت القرآن جميعا على أبي علي، قال قرأت على أبي إسحاق الطبري، قال قرأت على أبي بكر النقاش على مردوي على أحمد بن حرب على أبي أيوب عليه. قال طريق آخر: وقرأت القرآن كله أيضا على أبي نصر على طارق بن علي على أبي بكر على النقاش وساقر السند مثله، وقال طريق أبي خلاد عنه: قال قرأت القرآن كله على أبي الحسن بن علي، قال قرأت على أبي الحسن خاشع، قال قرأت على أبي حفص عمر بن إبراهيم الحبال، قال قرأت على أبي محمد أحمد ابن أحمد بن سهل السراويلي على أبي خلاد سليمان بن خلاد المقرئ على الزيدي عليه، قال طريق محمد بن قطن عنه: قال قرأت القرآن كله أيضا بالهمز على أبي بكر، قال قرأت على الفضل على أبي الفضل، قال قرأت على بكر المؤدب شيخ كان يسكن في باب الميدان. أنسيت اسمه. قال قرأت على أبي عيسى محمد بن قطن على أبي خلاد عليه، قال طريق الفرائضي عنه: قال قرأت القرآن أيضا كله على أبي علي وعلى الغضاري على أبي عيسى أحمد بن حمدان الفرائضي على أبي خلاد عليه. قال طريق أبي بكر الولي عن الفرائضي عنه: قال قرأت القرآن جميعا على حسن بن علي، قال قرأت على أبي إسحاق الطبري، قال قرأت على أبي بكر الولي عن الفرائضي على أبي خلاد عليه. قال طريق ابن حماد: قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسن الغضاري، قال قرأت على أبي بكر محمد بن أحمد البهلي بن علي البهلي، قال قرأنا على أبي الحسين أحمد بن محمد بن عثمان بن جعفر بن بويان، قال قرأت على أبي عيسى موسى بن إبراهيم الزينبي على أبي إسحاق إبراهيم بن حماد بن حماد غلام صاحب السجادة هو بجعفر سجادة يقول غلام سجادة وقال له وزي غلام صاحب سجادة، والصحيح أنه غير جعفر غلام سجادة وقيل هما واحد على الزيدي عليه. طريق الخزاعي عنه: قال قرأت على بكر على الخزاعي على الأدمي على ابن بيان على أبي عيسى الهاشمي عليه، قال طريق آخر عنه: وقرأت على ابن نصر على أبي القاسم على أبي بكر على ابن بيان وساق الإسناد. طريق السجادة عنه: قال قرأت القرآن كله على الأهوازي، قال قرأت على أبي إسحاق الطبري، قال قرأت على أبي بكر محمد بن حسن بن فرج الأنباري على أبي بكر بن أحمد السراولي على أبي محمد جعفر بن حماد السجادة اليزيدي. طريق محمد بن سعدان عن اليزيدي: قال طريق الزعفراني عنه: قرأت القرآن جميعا بالإدغام على شيخنا أبي علي، قال قرأت على أبي الحسن الغضاري، قال على محمد الزعفران على أبي جعفر محمد بن سعدان النحوي علي. طريق ابن واصل عنه: قرأت القرآن كله بالإدغام على أبي علي، قال قرأت على أبي إسحاق الطبري عن أبي الحسين بن بويان، قال قرأت على أبي العباس بن واصل على ابن سعدان عليه. طريق الآدمي عنه: قال قرأت القرآن جميعا على الأهوات. قال قرأت على أبي الحسين القبائي. قال قرأت على ابن الصلت. قال قرأت على محمد عبد الله بن أحمد بن سليمان الأصبني على أبي محمد جعفر بن محمد بن محمد بن عبد الله الأدمي بالمزرفتي على ابن سعدان عليه. قال طريق الشهداء عنه. قال قرأت القرآن جميعا بالإدغام على بكر المروزي. قال قرأت كذلك على الخزاعي على الشهداء على ابن شنبوز وساق الإسناد بمثله. طريق ابن جبير عن اليزيد عنه. قال قرأت القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي الحسن الغضاري. قال قرأت على ابن شنبوت. قال قرأت على أبي القاسم عبد الرزاق بن الحسن العجليج على أبي بكر أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكوفي نزيل بأنطاقية. قال طريق أبي إسحاق عن أبي عنه. قال قرأت القرآن كله على حسن بن علي. قال قرأت على أبي الحسن الخشعي. قال قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق. قال قرأت على أبي علي أحمد بن جبالي عليه. قال طريق بن أبي عجروم عنه. وقال قرأت القرآن أيضا كله على بالهمز على شيخنا أبي بكر. قال قرأت على أبي الفضل. قال قرأت على حسن بن سعيد بجور. قال قرأت على أبي عيسى الحسين بن إبراهيم بن أبي عجروم الأنطاقي على أحمد بن جبالي عليه. طريق ابن جمهور عنه. قال قرأت بالهمز على أبي بكر. قال على خزاع على أبي أحمد بن على ابن شنبوز على محمد موسى بن جرير على أحمد بن جبير عليه. طريق ابن اليزيد عنه. قرأت القرآن. قال قرأت القرآن جميعه بالإدغام على أبي علي. قال قرأت على أبي الحسن الغضاري على الشنبوزي. قال قرأنا على ابن الصلت. قال قرأت على أبي عبد الله بن أحمد بن سليمان على جعفر بن محمد الأدمي على أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن يحيى بن مبارك اليزيدي على أبيه عليه. طريق الشهدائي عنه. قال قرأت القرآن أيضا كله بالإدغام أيضا على أبي بكر المروزي. قال قرأت على الخزاعي على الشيطاء على ابن شنبوز وساق الإسناد. طريق سبط اليزيد عن جده. قال قرأت القرآن كله على أبي علي البلهمز. قال قرأت على الغضاري. قال قرأت على ابن شنبوز. قال قرأت على أبي عيسى يونس بن علي بن محمد بن أهل الزيدي على. قال قرأت على عمي أبي جعفر أحمد بن محمد بن أهل الزيدي وأخبره أنه قرأ على جدي أبو محمد اليزيدي عليه. قال طريق الشيطاء عنه. قال قرأت قال قرأت القرآن كله أبي الهمزي أيضا على بكر المرزي. قال قرأت على الخزاعي. قال قرأت على الشيطاني على ابن شنبود وساق الإسناد. قال طريق وصام عنه. قال قرأت القرآن كله أبي الهمزي على أبي علي. قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن حسين الكبائي. قال قرأت على أبي القاسم الخضر بن هيثم بن جابر الطوسي. قال على إسحاق بن مخلد بن محمد على أبي النضر صام الأشعث على الزيدي عليه. قال طريق الزهراني عنه. قال قرأت القرآن أيضا كله على حسن بن علي. قال قرأت على الغضاري. قال قرأت على بكر محمد بن حسن بن يعقوب بن مقسم النحوي. قال قرأت على أبي محمد جعفر بن عيسى بن الربيع الزهراني على صام عليه. طريق بن شنبوذ عنه. قال قرأت القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على ابن الفرج الشنبوذي. قال قرأت على ابن شنبوذ على اسحاق بن مخد على عصام عليه. قال طريق ابي احمد على ابن الصلت عنه. قال قرأت القرآن كله على ابي علي. قال قرأت على ابي الحسن الغضائري. قال قرأت على ابن شنبوذ على اسحاق بن مخد بن زريق على عصام عليه. قال طريق عبيد الضرير عنه. قال قرأت القرآن كله ايضا على ابي علي. قال قرأت على أبي الحسن الغضاري. قال قرأت على ابن شنبوز على إسحاق ابن مخلد بن محمد بن يعقوب على محمد عبيد الله بن عبيد الله الضرير على الزيدي عليه. طريق الخزاعي عن رجاله عنه. قال قرأت القرآن كله على أيضا على بكر. قال قرأت على الخزاعي. قال قرأت على أبي أحمد على ابن السلطي على أبي العباس الفضل بن مخلد على ابن عبد الله بن زريق الدقاق المكي على عبيد عليه. ووصلنا الى طرق أوقية على الزيدي عنه. طيب انتهت مدة الحلقة. احنا وقفنا على 401. طيب لحظة كده. 401 طيب نقرأ شوية لحد 413 ننهي طرق اليزيدي 12 طريق نقرأ 12 طريقا حتى ننتهي من طرق اليزيدي كاملة 12 طريقا فقط. قال طريق أوقية على اليزيد عنه، قال طريق الزعفران عن أبي قبيس عنه، قال قرأت القرآن جميعا على الأهوازي، قال قرأت على أبي الحسن الغضائري، قال قرأت على أبي محمد الزعفراني، قال قرأت على أبي قبيس إسحاق بن حاتم الموصلي على أبي الفتح عامر بن عمر بن صالح الموصلي الملقب بوقية على اليزيد عليه، قال طريق ابن مكسم عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، على أبي إسحاق الطبري، على أبي بكر بن مكسم، على أبي قبيس، على وكيع، عليه طريق آخر، قال قرأت على أبي نصر، على إسماعيل، على أبي بكر، على أمير بن مكسم، على أبي قبيس، على وكيع، عليه طريق الموصلي عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر بالفرغانة، على أبي علي بدمشق بالهمز، قال قرأنا أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، قال قرأنا أبي العباس المطوعي، قال قرأت على بكر محمد الحسين بن علي الموصلي على أوقية طارق بن جمهور عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على بالفرج الشنبوذي على ابن شنبوذي على أبي موسى عيسى بن جمهور على أوقية عليه طارق الشذاء وأبي أحمد عن ابن أيوب عنه، قال قرأت الهمز على أبي بكر على الخزاعي على الشذاء وأبي أحمد وهما قرأ على ابن السلط على موسى بن جمهور على أوقية عليه طارق البزوري أنا أصحابي عن وقيع عنه، قال قرأت بالإدغام على أبي بكر، قال قرأت على خزاعي، قال قرأت على أحمد بن نصر، قال قرأت على أبي بكر أحمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يحيى المزوري بزور، قال كذلك على أحمد بن سمعوية وعيسى بن رصاص وابن السراج وأبي علي معروف بن عنزة، قالوا قرأنا بالإدغام على وقيع وأن وقيع أخذه عن اليزيد وأن اليزيد أخذه على ابن جو على عن أبي عم عن أبي عمرو. طريق الثلجي عنه، قال قرأت القرآن كله بالهمزة على بكر المروزي على أبي علي الهوازك أيضا، قال قرأنا على الفضل خزاعي، قال قرأت على المطوعي، قال على مدين بن شعيب وعلى أبي جعفر محمد بن علي بن إسحاق بن إسحاق القرشي وهما قرأ على أبي عبيد الله محمد بن الشجاع الثلجي على يزيد عليه. طريق أبي الحارث الليث بن خالد عنه، قرأت القرآن كله بالهمزة على أبي علي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبيد الله الأجلي، قال قرأت على أبي القاسم العباس بن الفضل عن شاذان، قال قرأت على أبي، قال قرأت على أبي الحارث الليث بن خالد المروزي الحاجب على اليزيد عليه طريق أبي إسحاق عن قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي حسن الغضاري، قال قرأت على أبي محمد الزعفراني على أبي إسحاق يعقوب بن أحمد بن جابر على أبي الحارث على يزيد عليه كطريق نصير عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي الهمزي أيضا على الأهوازي، قال قرأت أبو الحسين الكبائي، قال قرأت أبو القاسم الخضر بن هيثم الطوسي على أبي محمد عبد الله بن محمد بن حسين النقانعي على نصير بن يوسف النحوي على اليزيدي عليه كطريق حمدان عنه، قرأت القرآن كله بالهمزة أيضا على الحسن بن علي، قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الصمد المقرئ، قال قرأت على أبي حفص عمر بن إبراهيم الحبال على بكر بن أحمد السراويلي على حمدان قصى على اليزيدي عليه، قال في جملة الطرق عن اليزيدي 98 طريقا وهو أبو محمد يحيى بن مبارك بن المغيرة العدوي، والمغيرة كان مولا لامرأة من بن عدي، وإنما سمي اليزيدي لصحبته مع يزيد بن منصور الحميري خال المهدي، وتوفي سنة 200 في عهد المأمون، وفيها مات ذو الرئاستين ومحمد بن إدريس الشافعي. ونقف على رواية شجاع عن أبي عمرو. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.